إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأشد إفسادا من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. هذا حديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيه أن حرص المرء على الشرف والمال يفسد الدين، بل هو أفسد من هذا المثل الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو دخول ذئبين جائعين في غنم. أما المثل فهو من البيئة معروف، دخول ذئبين في غنم يعني هلاك الغنم إذا لم يكن ثم رادع راعي يردع الذئبين، وذلك أن الذئب لا يكتفي بفريسة واحدة، وإنما إذا أرسل في الغنم فإنه يقتلها جميعا. والنبي يبين صلوات الله وسلامه عليه وجه المثل أن حرص الرجل المسلم على الشرف والمال كأنه أرسل ذئبين في دينه يفسدان دينه. ما معنى أن يكون المرء حريصا على الشرف والمال؟ ما الشرف؟ وكيف يكون الحرص عليه؟ وما المقصود هنا بالحرص على المال؟ الشرف هو الشهرة والعلو والرفعة، ويكون بأسباب كثيرة، منها النسب كان يقول قرشي، منها المنصب الجاه، ومنها ما قد يتعارف الناس عليه من أن يشرف الشخص فيهم بعمل ما ولو كان عملا حقيرا، فيقال هذا مغن، هذا راقص، اسمه في كل مكان. وأما المال فمعروف، الحرص على الشرف يفسد الدين، وذلك أنه يحمل على التنافس، على طلب ما ليس لك، على العلو في الأرض، على الرفعة، على التحاسد. فإن رغبة الإنسان في أن يكون مذكورا معروفا مرتفعا الكل يعرفه ويشتهر بذلك، إن كان من غير أسبابه التي شرع الله تبارك وتعالى كالإيمان والتقوى، فإنه يفسد الدين بذلك. ألا ترى أن إبليس كانت معصيته في حسده لآدم لما شرف الله تبارك وتعالى آدم بعد أن خلقه، فإنه نال أعظم تشريف يمكن أن يبلغه إنسان، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة جميعا بالسجود له، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا أعظم تشريف يمكن أن يناله مخلوق، أن يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته وهم من أشرف ومن أعلى خلقه أن يسجدوا لهذا المخلوق الجديد الذي خلقه الله بهذه الصورة. حسد إبليس ورغبة في شرف نفسه قال: أنا خير منه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالتحاسد باب. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن كثيرا من أهل العلم ممن ورثوا الكتاب هلكوا بسبب ذلك، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم بسبب الحسد، فهلكوا بذلك. قال جل وعلا بعد ذلك: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اليهود ما حملهم على الكفر والعناد إلا الحسد والحرص على الشرف. قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقول الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، اختاروا الكفر بما أنزله الله بهذا بغيا، أي بسبب البغي، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فكفروا بذلك. الحرص على الشرف، ومرة ثانية أقول الشرف العلو، وقد يكون بباطل وليس هو حسب عرف الناس أن الشرف هو النزاهة والصدق والأمانة، يقولون فلان شريف يعني أنه نزيه وأمين، ليس هذا هو معناه في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهذا شريف ويسرق، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالشريف في اللغة وفي قول النبي هنا بمعنى يعني ذو المكانة، ذو المكانة كأن يكون مكانته لنسبه، و تعرفون سبب الحديث في أنه بسبب المرأة المخزونية التي سرقت ومخزوم من قريش، فأهمت قريش هذا الأمر وخشوا من أن تقطع يد امرأة منهم ويكون هذا عار ومذلة، فأتوا أسامة ليشفع في هذا، فقال له النبي: أتشفع في حد من حدود الله؟ و انتهره النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام فاختطب وقال: أيها الناس، يعني إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالحرص على الشرف كذلك قد يكون بطلب الترأس والإمارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا قال: يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. فالحرص على الشرف قد يؤدي إلى فساد الدين، بل يخبر النبي بأنه أشر من ذئب أرسل في غنم. أما الحرص على المال بمعنى إمساكه والظن به، تطلبه من غير مصادره التي أباح الله تبارك وتعالى، تطلبه من ربا، من غصب، من وجه من الوجوه المحرمة، والنبي يبين كيف أن تطلب المال طلبه من غير مصدره أمر عظيم فظيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. والمغتصب هو متطلب حريص على المال، وإلا فما الذي جعله يغتصب؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فالحرام كسبه وتطلبه هذا لا شك أنه بدافع الحرص على المال، لا يندفع الإنسان إلى طلب المال من غير حله إلا لحرصه على هذا الأمر. وكذلك إمساكه إمساك المال عن وجوهه التي أمر الله تبارك وتعالى، فإمساكه عن الزكاة كمن يكون عنده مال ويخشى عليه يضن به يحرص عليه فيمنع زكاته حرصا، وهذا أمر فظيع. وقد جاء في عقوبة تارك الزكاة بيان فظيع من النبي صلوات الله وسلامه عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح فيكوى بها جبينه، فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحريص بالمال قد يمنعه كذلك عن النفقة التي أوجبها الله عليه لزوجه، لأولاده، لذوي أرحامه، فإن صلة الأرحام والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد والتوسع عليهم بما وسع الله تبارك وتعالى أمر مطلوب واجب أو مندوب إليه، فالحرص على المال يمنع ذلك وهو مفسد للدين. كذلك من الحرص على المال استشراف النفس وعدم الشبع منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بركات هذه الأرض. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي برهة أو وقتا يسيرا، ثم قال من السائل: قال أنا يا رسول الله. قال له: ماذا قلت؟ قال: قلت: أو يأتي الخير بالشر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخاضرة أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة له، ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن التنافس في المال وجمعه من غير وجوهه وحبسه عن غير وجوهه أو انفاقه في غير وجوهه التي شرع الله، هذا يصبح صاحب هذا المال كالذي يأكل ولا يشبع، يجمع من هذا المال ما لا يستفيد به بل ما يهلكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا، قال: قلب الكبير شاب في اثنتين، الحرص وطول الأمل. وقال: يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. الحرص على المال وطول الأمل في الحياة. وهذا من النبي إنما هو تذكير بأنه لا ينبغي أن يكون هذا، بل ينبغي أن يكون كلما طال الأجل أن يفكر الإنسان في لقائه إلى الله تبارك وتعالى أنه قد اقترب من اللقيا بالله تبارك وتعالى، فيجب أن يستعد لذلك. والحال أن ابن آدم يكون الأمر معه بضد ذلك، فكلما طال عمره كلما ازداد حرصه وابتعد أمله، والحال أنه يجب أن يقطع الأمل ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويفكر في الوقوف بين يديه جل وعلا. هذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، انظروا كيف يعامل الله تبارك وتعالى المؤمنين إحسانا بإحسان. لم يكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نأخذ نموذج الرسول كنموذج من الذين برأهم الله تبارك وتعالى من الحرص لا رف ولا على المال، ولننظر بما كافأه الرب تبارك وتعالى، ثم أماثل المؤمنين. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان اختياره للرسالة اختيارا من الله تبارك وتعالى، النبوة اختيار وليست كسب، وقد كان عند قومه في المكان الذي لا يستحق هذه الكرامة، فقد قالوا وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال جل وعلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جاءته الرسالة وهي أعظم تشريف يمكن أن يقع لإنسان، شرفه الله تبارك وتعالى تشريفا لا يمكن أن يقع لإنسان مثله، فقد أرسله الله تبارك وتعالى رسولا إلى العالمين برسالة إلى كل الناس إلى كل من في الأرض. سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه في جهاده وعمله ودعوته كان بعيدا أن يتطلع شيئا من الشرف، فإن من سيرته صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يتخذ لنفسه شارة قط، ولم يتخذ مكانا لنفسه قط، وكان يكره كل الكراهية أن يقوم الناس له وبين يديه أو على رأسه. أنس يقول كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك. لم يجلس على خوان قط في طعامه، يقول في الطعام أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. لم يأكل في سكرجة قط، يقول أنس ما أكل رسول الله في سكرجة قط، سكرجة اللي هي الآنية الصغيرة، وإنما يأكل من القصعة التي يأكل بها من يشاركه الطعام صلوات الله وسلامه عليه. عاش في دنياه صلوات الله وسلامه عليه لم يتخذ منزلا خاصا به ذا شارة وذا علامة، وإنما سكن في بيت. تعلمون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله يعني يصلي في حجرتي وأنا ممتدة بين يديه امتداد الجنازة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ثم إذا قام مددت رجلي، وهذا من ضيف الغرف. وتقول رضي الله تعالى عنها كان يأتي الهلال، كنا نتراءى ثلاثة أهلة، يأتي الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قيل فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. أخرجت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كساء غليظا رداء وإزار، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني هذا آخر ثياب لبسها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا كيف كافأ الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يتطلب الشرف بالرفعة بالكبر بل بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وعدم تطلب ذلك. فهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجتها. وهذا من كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، جارية تأخذ بيد النبي لا حاجة لا عندها مشكلة فتأخذه في بعض سكك المدينة لأنه لم يكن له مكان أو ديوان يجلس فيه صلوات الله عليه حتى يقضي حاجتها، ترفض شفاعته صلوات الله وسلامه عليه ولا يحزن لذلك، وترفض من مولات زوجته مولات أم المؤمنين هذه بريرة رضي الله تعالى عنها لما اعتقت، واعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا الأمة إذا اعتقت فسخ عقد نكاحها ثم يأتي زوجها إلا أن ترضى بذلك، يأتي زوجها مطيع فيستشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى بريرة زوجة له، فيشفع النبي عند مولات زوجته بريرة خادمة يقول لها يعني اقبلي أن تبقي معه زوجة، فتقول له: أنت شافع أم آمر؟ أنت شافع أم آمر؟ هذا من فقهها، إذا كان آمر لا خيار لها إلا أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقول له: أنت شافع أم آمر؟ فقال لها: أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فردت شفاعته صلوات الله وسلامه عليه وبقيت في مكانتها ومكانها، لم يغضب لذلك صلوات الله وسلامه عليه. ترد شفاعته، يأكل كما يأكل العبد، لا يحب أن يقوم له أحد، يسير في حياته بأبسط ما يمكن أن يسير عليه، يعني إنسان يصبر على كل ذلك. ثم انظر كيف شرفه الله تبارك وتعالى وأعلى منزلته في العالمين، لا أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال عبد لا إله إلا الله شهد مع ذلك أن محمدا هو عبد الله ورسوله، قال أشهد أن محمد رسول الله. وعلى مدار الأرض كلها هذه الملايين تلو الملايين جيلا بعد جيل تذكر اسمه وتفتديه صلوات الله وسلامه عليه بالآباء والأمهات، ويتمنى من لم يراه من أمته أن يراه ولو كان ثمن ذلك أهله وماله. إن من أمتي ما يود لو يراني بأهله وماله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي بل فداه كل عزيز عندي صلوات الله وسلامه عليه. هذا إعلاء لمنزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا، أن جعل الله تبارك وتعالى ذكره مع ذكره واسمه مع اسم الله تبارك وتعالى، يذكر الله فيذكر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله تبارك وتعالى. لا أشرف ولا أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عند أهل الإيمان فقط بل كل كافر في الأرض جيلا بعد جيل قد سمع به صلوات الله وسلامه عليه، فلا أعلى منه. وتلك كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه. أما الشرف في الآخرة الذي يناله النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى يلجئ كل الناس كل العباد أن يأتوه ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود بالشفاعة العظمى، والمقام المحمود الوسيلة والفضيلة بيت في الجنة ادخره الله عز وجل له، بناه الله له، لا ينبغي لأحد مكان في الجنة، لا تنبغي لأحد إلا لواحد من عباد الله، وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. لا شك أنه هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الرؤيا العظيمة التي رآها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقوله أتاني الليلة، رؤيا رؤيا النبي حق، قال أتاني الليلة آتيان من ربي، يعني من قبل الله، فقال لي انطلق، رؤيا منامية هذه. يقول فانطلقت معهما فمررنا على رجل ملقا على قفاه وآخر على رأسه قائم بحجر يضربه في رأسه فيتهدد الحجر ثم يتهدد رأسه، فإذا جمع الحجر عاد إليه فعاد رأسه كما كان. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فانطلقت فإذا رجل ملقا على قفاه وآخر قائم على رأسه بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإذا انتهى من هذا الجانب عاد إلى الجانب الثاني، فإذا فعل فيه عاد الجانب الأول كما كان. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فأتينا على نهر مثل الدم أحمر، وإذا رجل سابح فيه وآخر جالس على حافته وعنده أحجار، ثم يأتي هذا السابح فيصغر فاه، يعني يفتح له فاه فيلقمه حجرا، ثم يعود يسبح ثم يعود إليه فيلقمه حجرا آخر. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فأتينا على مثل التنور، وإذا قال فنظرت فيه فإذا رجال ونساء عراة يأتيهم نار من أسفل منهم، كلما جاءهم هذه النار ضوضوا ضوضوا، يعني أخرجوا ضوضاء صياح شديد. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فانطلقت فأتيت على مثل الروضة فيها من كل نور الربيع، وإذا رجل جالس مسند ظهره وحوله صبية يلعبون، فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق. يقول فانطلقت معهما فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة الغيمة سحابة بيضاء. يقول النبي فسمى بصري فيه صعدا، فقال لي هذا بيتك. فقلت بارك الله فيكما، دعاني أدخله، يعني خليني أدخل بيتي. فقال لي ليس الآن، وإنك داخله. هذا هو المنزلة التي في الجنة التي ادخرها الله لنبيه. فقلت لهما لقد رأيت الليلة عجبا. قالوا أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي مررت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهذا الرجل من أمتك، ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه. قالوا هذا من أمتك، هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه، وأما الرجل الذي مررت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال فهذا الرجل يصبح فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق أن تنتشر عنه. وأما الرجل الذي رأيته في سابحا في بحر الدم فهو آكل الربا. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي رأيته في الروضة فهذا إبراهيم عليه السلام، وأما الأطفال حوله فإنهم أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. هذا حديث عظيم، وهو رؤيا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والشاهد منه هذه الرفعة التي رفع الله تبارك وتعالى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة، فكما رفع الله تبارك وتعالى شأنه في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى رفع شأنه في الآخرة، وجعل من هذا الشأن أنه أعظم شافع وأعظم مشفع صلوات الله وسلامه عليه، ومن ينفرد من كل خلق الله تبارك وتعالى ممن يدخل الجنة ويبلغ الكرامة بهذه المنزل التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في حياته وحرصه على أن يكون عبد، فيقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وأنه كان يعيش بعيدا عن كل نوع من الكبر أو الغطرسة أو الحرص على الشرف، علمنا كيف يكافئ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. ولا شك أن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من أماثل المؤمنين إيمانا لله تبارك وتعالى وتقوى وحرص على التواضع وعلى الإيمان بالله وبعد عن العلو في الأرض، هؤلاء انظر كيف رفعهم الله تبارك وتعالى، والمقام لا يتسع لذكر بعضهم وإنما نقصد الإجمال. فقد رفع الله تبارك وتعالى من شأن عباده المؤمنين، ويكفي رفعة شأنهم في الآخرة كما قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا يجعل الله الدار الآخرة الفوز فيها وجنتها إلا لمن انتفع عنه هاتين الخصلتين: العلو في الأرض والفساد ودخول النار بالاثنين. إذا حصرنا كل من يدخل النار، لا يدخل النار إلا بالعلو في الأرض كعلو فرعون ومن على شاكلته، أهل الكبر، أهل الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وبطره رده، وغمط الناس احتقاره. فكل أهل العلو يذلهم الله تبارك وتعالى، بل يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، نمل يعني، نمل يطؤهم كل شيء، كل شيء يمر في المحشر يطؤهم احتقارا لشأنهم. أما الذين تواضعوا لله تبارك وتعالى وكان همهم أن تكون رفعتهم عند الرب تبارك وتعالى، فإن الله شرفهم في الدنيا والآخرة. وكذلك لم يحرص النبي وأماثل المؤمنين على المال، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاهم ما هو خير من هذه الدنيا بأكملها. قد قال المشركون يوما: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا قد كان اعتراض الكفار على النبي، أنه رجل يقاسي الحياة كما يقاسون، يروح السوق ويشتري ويبيع وليس له مال يغنيه عن الكسب. فقال تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. كلها جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا الذي خير، هذا هو المال الحقيقي، المال الحقيقي إنما هو الآخرة، ما يدخره الله تبارك وتعالى العبد في الآخرة. وأما الدنيا فإنها معبر، معبر الآخرة. وقد جاء عمر فوقف على رأس النبي يوما صلوات الله وسلامه عليه عندما آل من نسائه، ووجده في مشروبة له، وقد أثر رمال الحصير في رمال السرير في في في في في جسد في في في في في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يوسع على امتك، ادع الله ان يوسع على امتك. يعني وقضاء النبي في هذه الحاله يقول: دخلت فلم أرى شيئا يرد البصر. لما دخل مشربة النبي مشربة غرفة صغيرة خارج البيت يقول لم أرى شيئا يرد البصر، يعني شيء أنه يرد البصر الإنسان يشوفه كأريكة كسرير كأثاث، يقول لم أرى شيئا يرد البصر. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال أشك فيها ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون له؟ قال يا عمر من ضمن كلامه قال له هذا كسرى وقيصر في الدباج والحرير وأنت يعني على هذا تؤثر في جنبك رمال السرير. فقال النبي أشك فيها ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا شاهد، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. وكان من وصاياه يقول يا عبد الله، يقول عبد الله بن عمر يقول أخذ رسول الله بمنكبي، يعني أنه لف يده عليه وهو في عمر أبنائه، يقول أخذ رسول الله بمنكبي وقال لي يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذه من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف كوفئ من الرب تبارك وتعالى هذه المكافأة العظيمة، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القصد والسير كما يحب الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. السعيد يا إخوة من جعل الآخرة نصف عينه، الآخرة كلنا مقدمين عليها، هذا أمر لا مفر منه، ولا بد. السعيد من جعل الآخرة أمامه واستعد لذلك. نحن نرى منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر، أليس كذلك؟ هل يشك فيه؟ هل أسوأ من القبر؟ النبي يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع، يعني ما رأيت منظرا فظيعا في الدنيا إلا والقبر أفظع، أو منظرا في الآخرة. فالقبر أفظع المناظر، صندوق مقفل محكم القفل، بيت الدود والنتن، سجن ليس مثله، كل واحد منا مسجون هذا السجن، هل مخرج؟ هل ثمت مخرج؟ هل هناك مفر من هذا؟ هل في عبد من عباد الله مؤمن أو كافر له مفر من هذا؟ كل واحد قادم عليه وفي أي وقت، وهو إما أن يكون جنة أو نار. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. فالسعيد حقا من نظر للأمام، نظرة إلى الأمام، ليس في هذه الدنيا في الأمل، لا، نظرة إلى ما بعد، بعد الموت ماذا يكون حاله، وليس إلا جنة والنار. والله يقول سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هي الدنيا. اعلموا، هذا إعلام من الرب تبارك وتعالى، خطاب مباشر لعباده، منه إلى عباده، إلينا، إلى كل واحد فينا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غايس أعجب الكفار نباته. الله يضرب مثل لهذه الدنيا بأنها مثل غيث مطر، أعجب الكفار الزراع نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، سرعة شهرين ثلاث شهور، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. انظر الفارق الهائل بين المصير، بين مصير هذا وهذا، وفي الآخرة